في عرفات السنة الجاية، ويا ربنا يحققها له. بس شفت انا كام دعوة بقى قبل ما حد يطلع، شفت عمال ادعي اهو اهو يا رب، ورب اللي يصحى.